موقع بانوراماني بانوراماني. شو بتخبرونا؟ وين وين تركتونا؟ كيف كيف نسيتونا؟ ليش ليش اتهمتونا؟ يا ما عينينا عنكم عنكم سألونا. سألونا